أيها الطلاب، من منكم يحفظ شعرا عن النظافة؟ نعم أستاذ، نعم أستاذ، نعم أستاذ، نعم أستاذ. قم يا صباح وأنتم رددوا خلفه. نظافة الإنسان علامة الإيمان، فيها رضا الرحمن والفوز والنجاة. نظافة الإنسان علامة الإيمان، فيها رضا الرحمن والفوز والنجاة. نظافة الإنسان علامة الإيمان، فيها رضا الرحمن والفوز والنجاة. والفوز والنجاة، والفوز والنجاة. بارك الله فيك. صباح، خذ هذه البطاقة واقرأ ما فيها. شكرا يا أستاذ. بطاقة دعوة إلى النظافة والنقاء. تمادوا في محاربة الحياء، فصاروا في البرية كالوباء. وقد باعوا الحياء على رصيف، تؤوب إليه أصناف الوثاء. تمادوا في محاربة الحياء، فصاروا في البرية كالوباء. وقد باعوا الحياء على رصيف، تؤوب إليه أصناف الوثاء. هواية بعضهم تدخن عاري، يعكر دخنه صفو الهواء. يكسر هاتفا هذا وهذا، تفنن في النهيق وفي العواء. وآخر يملأ الجدر نسبا، كتابته تدل على الغباء. وآخر يملأ طرق ترجسا، ويهزأ بالنظافة والنقاء. هواية بعضهم تدخن عاري، يعكر دخنه صفو الهواء. يكسر هاتفا هذا وهذا، تفنن في النهيق وفي الهواء. وآخر يملأ الجدر نسبا، كتابته تدل على الغباء. وآخر يملأ الطرق رجسا، ويهزأ بالنظافة والنقاء. عثوا في كل ناحية فسادا، فإن الأرض منه مع السماء. ترى في كل ناحية خرابا، فهل عقلا ترون بهؤلاء؟ عثوا في كل ناحية فسادا، كأن الأرض منه مع السماء. ترى في كل ناحية خرابا، فهل عقلا ترون بهؤلاء؟ تمادوا في محاربة الحياء، فصاروا في البرية كالوباء. وقد باعوا الحياء على رصيف، تؤوب إليه أصناف الغثاء. وهل وضع الرصيف لأجل سعي، لتحطيم الفضيلة والصفاء؟ وهل وضعت هواتفه ليأتي، يحطمها السفيه بلا انتهاء؟ وهل وضع الرصيف لأجل سعي، لتحطيم الفضيلة والصفاء؟ وهل وضعت هواتفه ليأتي، يحطمها السفيه بلا انتهاء؟ ألا يا سامعا شعري ونظمي، إليك نصيحتي فاسمع ندائي. فديتك كل هذا الشر حربا، تلاحق جمعه دون بنائي. ألا يا سامعا شعري ونظمي، إليك نصيحتي فاسمع ندائي. فديتك كل هذا الشر حربا، تلاحق جمعه دون انفنائي. كتبت النظم أرجو كل خير، وأختم بالصلاة وبالدعاء. صلاة الله يتبعها سلام، على المختار خير الأنبياء. كتبت النظم أرجو كل خير فأختم بالصلاة وبالدعاء على المختار خير الأنبياء. تمادوا في محاربة الحياء فصاروا في البرية كالوباء. تمادوا في محاربة الحياء